لا، العقيقة ليس لها أحكام الضحايا، وإنما هي عبادة مستقلة. فالذي عق عن ولده له أن يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه شيء، وله أن يتصدق بها كلها وليس عليه شيء، وله أن يطعمها الفقراء وليس عليه شيء، وله أن يدعو إخوانه وأصدقائه وجيرانه، وله أن يجمع بين كل هذه الأمور على الخيار. يجوز فيها شيء منها مثل الفقراء؟ لا. مثل الجلد إذا أخذوا في الفقير عن جلد، أنا الفقير عن جلد أعطيه جلد، لكن أنا لست بعده أعطيه جلد. ليه؟ لأنه أو مثل فقر الأمعاء نفسه، هو ما بيستفيد من البلد. لا تعمل القياسات. ليه ما عطيته الجلد هو يبيع ويستفيد؟ طيب إذا ما بيعرف، ما بيعرف خليه يتعلم. أحيانا يكون مريض، يعني هو جالس يعطيه أنت ملكه يا، وبعدين يخلي وكلك أنت نصفي له. طيب أمعاء هو كمان نفس الشيء يعطيه هو يبيع. هل الأمعاء؟ أمعاء اي نعم يعطيها، اذا كان هو بيقبل يعطيها. شو المعني؟ طبعا هي صعبة هيك امر انه تنهدى بشعر، يعني صدقة رجت هدية. هلا صدقة انا اخبر صدقة يعني طاعة ومصاري. اذا كان صدقة شو الصعوبة في الصدقة؟ طبعا صعب يتقبل. طيب ما يتقبل شو ضرر عندي؟ شو بتعيدي بعدين؟ تستفيد، يا بياخذها انسان، يا بترمي الكلاب، يا الى غيره. اذا بعته عطيت هو اخي بيبيع. يا استاذ هي صعب يصدق الواحد يصدق فيها. اخي انت ما بصير، ما بصير تجي تعطي احكام من عندك بالصعوبه، هي الصعوبه بتغير لك احكام الشريعه. يعني معنى انه بعنا الطبق. يعني مثل واحد بدك تعطيه صدقه صعبه والله عليه نفسه ما بتقبل الصدقه. مع التحور هيك. لكن شو تساوي؟ واحد نفسه عفيفة ذكية شغوله عزيزة عليه ما بيقبل الصدقة زكاة مال مثلا، شو بتساوي بقى انت؟ بتلف وبتدور لحتى تتجاوب مع نفسه؟ لا، اللي بده يقبل الصدقة يقبلها صدقة، هكذا الحكم الشرعي. بعدين هو يتصرف فيها كما يشاء. ليش تفرض عليه انت فرض نوايا معينة؟ هل صح للعقيقة عدم كسر عظامه؟ لا ما صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السن في له حق في العقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.